اللهم صل على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة لا متهالبت بها قطاع ولا نفاق صلاة تجينا بها من حول جهنم وبسلمها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يحد لها مدد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من شفاعة رضا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الراسي السيد النبي الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في ليل البهيم الطويل فكشف له عن أعلى الملكوت وعرف سنع الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والجمال والخير والإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبطال وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زمر البحار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الصحار والغبار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الجبال والأحجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الجنة وأهل النار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلفه الليل والنهار واجعل اللهم صلاتنا عليه شافا من عذاب النار وسببا من إباحة دار القرار إنك أنت العزيز الغفار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابة الأكرمين وأزواج أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتقل الدنيا يوم الدين. اللهم صل على سيدنا الأبرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم من طمع الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا من الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجاز إنعامه وإحسانه نسألك بك ونسألك بحق غيرك أن تجعل ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال واجعلنا من الآمنين يوم الرشد والزلزال يا ذا العزة والجلال. أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان. أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلا وأجلها عندك ثوابا وأسرع منك إجابة وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضاه عما دعاك به وتستجيب له دعاء. أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة كبير المتعال. وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي لا بعيد به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي عظمة العظماء والملوك والسماء والأوام وكل شيء خلقته يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي عظم شأنك ورفع مكانك أنت ربي يا متقدس في جبروتك إليك أقرب وإليك أرحم يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل. أسألك باسمك العظيم التام الكبير أن لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا. اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا نجوم يا من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء وأنواع